بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله رب العالمين، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نواصل بإذن الله وعونه دروس العقيدة، وقد وصلنا في المرة الفارطة إلى مبحث عن الأسماء والصفات، وانطلقنا من قول الحق سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ورأينا أن في الآية شفيها، الآية هذه فيها نفي وإثبات. طيب شفيها آخر، النفي كيفاش؟ النفي يكون مجملا عند أهل السنة، والإثبات يكون. طيب خذينا هذا، خذينا أيضا أن التخلية الآية منها التخلية قبل التحلية، تنفي من بعد تثبت. خذينا حاجة أخرى، الفرق بين المشابه والمثلية. أحسن، المثابه المشابه نوعان، تامة وناقصة. التامة تساوي المثلية، المشابهة التامة هي المثلية، والمشابهة الناقصة فيش تكون في أصل المعنى فقط. إذن والمثلية فيش تكون في الكيفية، تمام وكمال المعنى. ممتاز، تمام وكمال المعنى. طيب إذن هذا أبرز ما شوفنا، شو قلنا بش نبدأ في القواعد الأسماء والصفات إن شاء الله. هات ولا لا؟ نعم، قديم القاعدة الأولى اللي هي كلها حسن. طيب إذن رأينا القاعدة، الحمد لله رأينا القاعدة الأولى أن أسماء الله كلها حسن. دليل ذلك ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، في أربع مواضع، في أربعة مواضع، في أربعة مواضع ذكر الله سبحانه وتعالى وصف الأسماء بأنها حسنى. الموضع الأولاني، موضع من المواضع، فنى سورة هذه في الأعراف. نعم في الأعراف، نعم في الإسراء، قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. إذن عنا في الأعراف، عنا في الإسراء، عنا في الحشر، آخر الحشر، هو الله الخالق البارئ مصور الله الأخر الله الخالق البارئ مصور له الأسماء الحسنى. طيب الموضع الرابع في سورة طه، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، ولا أتاك حديث موسى. إذن في أربع مواضع ذكر ربنا سبحانه وتعالى أن أسماء حسنى، حسنى على وزن فهي مؤنث انت أفعل، أنت أحسن، أحسن أفعل، أفعل أحل أحسن. طيب ممتاز، ممتاز. نعم اسم تفضيل، اسم تفضيل به تقال. وما معنى حسنى يعني لغة فعل؟ نعم حسن، بلغ الحسن، يعني الكمال، الكمال في المعنى اللي تضمنته. نعم في كل اسم يبلغ الكمال في المعنى الذي تضمنه، الوصف الذي تضمنه. طيب حسنى. ورينا أن أنا رينا أن الاسم بانفراده، يعني الاسم يدل على معنى على كمال وحده بانفراده، فإذا أضيف إليه ولي إضاف كمال على كمال. طيب هذا سن. إذا ننتقل إلى القاعدة الثانية إن شاء الله، القاعدة الثانية من قواعد أسماء. ثانية لولا، هذه لولا أنا لا لا لا في وصف، في وصف لا لا في وصف، في وصف لا لا. إذن القاعدة الثانية إن شاء الله، القاعدة الثانية من قواعد القاعدة رقم فيه أسماء الله تعالى، أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف. إذن أعلام وأوصاف هذه قاعدة ثانية، كلها أعلام وأوصاف. نعم أعلام، أعلام جمع علم، وأوصاف جمع وصف. ممتاز. ما هو العلم؟ هو الذي يدل على معناه مطلقا يدل على العلم ما دل على معناه مطلقا على الاسم والوصف هو المعنى القائم المعنى القائم بالذات ما دل على مسمى خير مع مسمى خير ما أصل مسمى ما دل على مسماه مطلقا هذا علم تقول تونس اسم علم دلت على بلاد اسمها تونس ما دل على مسماه مطلقا بدون قيد تونس من غير حتى تقييد من غير حتى لفظ أخرى تقيده فهذا علم تقول صالح دل على شخص اسمه صالح وهكذا إذا العلم هذه لغة ما دل على مسماه مطلقا والمعنى هو الوصف والمعنى القائم بالذات القائم بالذات الموصوف أو تقول بالموصوف بالموصوف يعني اللي موجود اللي معاه قائم اللي لاحق به متضمن له معنى الضائع الوصف ما يكونش وصف في الهوام سيء لابد أن يكون لاحق بشيء معين لا لا لا هو وصف من مثلا انسان انسان انا ناخذ انسان هذا مطلقا مش نحكي على اسماء الله مثلا تقول صالح كريم الكرم صفه ولا لا الصفه قائمه وحدها كرم ولا في شخص اسمه ذات اذا كانت نجم نحيله للكرم لا ينجمه هو في وقت من الاوقات ما عادش يكون كريم اذا هو قائم لكن الذات تبقى والوصف نجم يمشي هذا بالنسبه للمخلوقات بالنسبة للمخلوقات هذا بصفة عامة نحكي لغة أعلام وأوصاف لغة توك أسماء ربي هي أعلام أي تدل على مسمى ذات اسمها الله وتدل أيضا على أوصاف هذا إذن بخلاف أسماء ربي بخلاف بخلاف أسماء البشر أسماء البشر تدل هي أعلام فقط هي أعلام فقط هي أعلام فقط أسماء البشر ولذلك تلقى إنسان اسمه صالح وهو طالح عزيز وهو ذليل موجود إذا كان ذلك يقول اسم على مسمى نعم إذن هي أعلام فقط ولا تدل على معنى موجود في شخص فتقول يعني أي اسم نعم خالد وهو نعم الله يبارك خالد وهو مش يموت ميت خالد انا خوين خلود اذا هي اعلام فقط بينما اسماء ربه اعلام واوصاف ما الفرق اسماء ربي اعلام واوصاف اذا كل معنى اذا وهذا يثبت ايضا في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق القران وهذا القاعده دي تثبت ايضا في حق وهي ثابته في حق النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا في حق القرآن في شأن القرآن في أسماء القرآن في أو في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم في حق نتفاد في أسماء النبي في أسماء القرآن في أسمائنا وإذن وهي ثابتة في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم من أسمائه أحمد على وزن لماذا الدل لأن أحمد الناس لربه إذن يدل على علم ويدل على وصف محمد لكثرة محامده لكثرة الخصال التي يحمد عليها سمي محمد لكثرة الخصال اللي فيه فسمي محمد إذن أخت النبي صلى الله عليه وسلم أو الحاشر أو الناشر كلها عندها معنى فهمني الأسماء النبي أسماء القرآن تقول فرقان لماذا يفرق بين الحق والباطل الذكر الحكيم أيضا فيه ما يتذكر الإنسان ويأخذ الحكم نعم هو كلام الله هو كلامه والكلام صفاته والكلام صفاته أما لا على اسم لفظ القرآن القرآن في تلقى الكتاب لأنه صفة الكتابة مكتوب صفة الكتابة مكتوب يدل على الكتاب يعني أي مكتوب يعني كتاب فعل واسم مفعول إذن أسماء الله تعالى كلها أعلام وأوصاف أعلام إذن شرح القاعدة هي أعلام باعتبار دلالتها على الذات هي أعلام، أسماء الله أعلام باعتبار دلالتها على الذات. فما ذات اسمها الحي، ذات اسمها البصير، ذات اسمها القدير. نعم، نفس الذات، هي نفس الذات. نحن نقول الله يا أسماء الله، نعم نفس الذات، مش ذوات متعددة، لا لا لا نفس الذات. إذن باعتبار دلالة على الذات، الذات الإلهية البصير السميع الدل، اسم البصير دل على ذات الله اللي هو البصير القدير أيضا على ذات هي الله. إذن ذات واحدة ولكن لها أسماء متعددة. إذن هي أعلام باعتبار دلالتها على الذات، واضح ولا لا؟ طيب، وهي أوصاف، وهي أوصاف باعتبار دلالتها على معان، على معان، دل على معان. كي تقول الحي دلنا على معنى الحياة، البصير دلنا على معنى البصر، وهكذا كل اسم دلنا على معنى. إذن هي أعلام وهي أيضا أوصاف. إذن أسماء الله، قاعدة الثانية، أسماء الله تعالى هي أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وهي أوصاف باعتبار ما تتضمنه من معنى، باعتبار باعتبار ما تتضمنه من معنى أو من معاني، من معنى أو من معاني. بالاعتبار لولين، باعتبار دلالتها على الذات فهي مترادفة، باعتبار دلالتها على الذات، لأن الذات قداش ذات واحدة، إذا مترادفة. تقول سميع هو بيد، تقول البصير هو واحد، ديما ترمز إلى واحد، الله واحد. إذا باعتبار دلالتها على الذات فهي مترادفة، وهي بهذا الاعتبار، وهي بهذا الاعتبار مترادفة. كأن واحد أن ثلاثة أو أربع أسماء، النبي صلى الله عليه وسلم أحمد محمد، دل على ذات واحدة اسمها أحمد اسمها محمد. إذن هي باعتبار بهذا الاعتبار هي مترادفة، وباعتبار كل اسم ضم معاني معنى أو معاني فهي متباينة، وبهذا الاعتبار، وبهذا الاعتبار فهي متباينة. السميع مش البصير، والعزيز مش الحكيم، من حيث المعنى وذات واحد. باعتبار دلالتها على الذات، الذات هي مترادف، باعتبار دلالتها على المعاني تختلف، السميع مش البصير، القدير مش الرؤوف، وهكذا. إذن عندها اعتبارين، إذن هي أسماء أي أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على ذات، وأوصاف باعتبار دلالتها على معاني. ممتاز، باعتبار على معاني. ولماذا علماءنا قالوا هذا الكلام؟ وليس بنا القاعدة ذي تعدد الأوصاف تدل على تعدد الموصوفين. هذا قالوا، قيل نعم، هذا الرد على بعض الفرق اللي ما عندهمش المعنى هذا، الرد على بعض الفرق اللي ما عندهمش المعنى هذا. لو أسألكم سؤالا، هل أسماء الله مترادفة؟ ماذا تجيبون؟ كان قلت نعم مركز، قلت لا خطأ. هل أسماء الله متباينة؟ نعم. باعتبار. إذن الصواب، لو قلنا أسماء الله مترادفة أخطأنا، لو قلنا متباينة أخطأنا، يجب نقول مترادفة ومتباينة، مترادفة من وجه ومتباينة. هذا الجواب الصحيح، هذا الجواب الصحيح. طيب، لماذا هذا؟ لماذا القاعدة هذه؟ علاش؟ لأن فما بعض الفرق حدثت عندهم شبهات. هناك من قال، بعض الفرق قال أسماء الله أعلام فقط، هناك من قال أسماء الله أعلام فقط، فالسميع والبصير كيف كيف، والقدير والحكيم كيف كيف، والعزيز وأي اسم من أسماء ربي سبحانه وتعالى. فإذا أسمعنا إذا فهي مترادفة, فهي مترادفة. وهذا ينسب إلى ابن حزم الظاهري, ابن حزم الظاهري, هذا قول ابن حزم الظاهري. طيب هناك من قال هي يعني أسماء بالنسبة المعتزة, إيش يقول؟ يقول لك الأسماء موجودة, الأسماء يعني لكن لا تفيد صفات. الأسماء متباينة, متباينة, عزيز عكيم, لكن ما تفيد الصفات. هذا بالنسبة المعتزة. فيقول عليم بلا علم, سميع بلا سمع, قدير بلا قدرة. إذن على لا يعني خاضوا في مسائل, وذلك قالوا إذن بالنسبة هذه بالنسبة لابن حزم ظاهري. بالنسبة فمن قال أسماء الله هي متباينة, قال متباينة يعني متباينة, لكن لا نثبت, لا يثبتون, لا يثبتون الصفات. فيقولون هو عليم بلا علم وقدير بلا قدرة, لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا كله هروبا من التشبيه, هروبا من التشبيه. إذن يقولون هي مترادفة عند الظاهري, متباينة عند المعتزلة. المعتزلة يقولون إذا يثبتون, لا يثبتون الصفات, لا يثبتون الصفات. يقولون هو عليم بلا علم, قدير بلا قدرة. ما لا يقول لك العلم يعلم بذاته, لا معنوش صفة العلم, لكن يعلم بذاته. كيف بذاته؟ هكذا يقول لك هو عنده الله علم, قال يعلم, قال لك يعلم بذاته الصفات. لا, لماذا؟ قال لك صفات, ولي نرجع أن الصفات موجود أن نستشبه. إذن هناك أقوال. شبهتهم أن الصفات, أن إثبات الصفات يستلزم الجسمية, أن إثبات الصفات يستلزم الجسمية, لأن الصفة ما تكونش هكاك, لابد لها من جسم. هو من تلاقوا كلهم في بعضهم, وانت تنفصل لك في كل واحد كيفاش من بعد. إذا إثبات الصفات يستلزم الجسمية, والأجسام متماثلة. قالوا إذا كان باش نثبت الصفات, الصفات لابد لها من جسم, نولي جسمنا ربنا سبحانه وتعالى, والأجسام متماثلة, إذن ولنرجع للمخلوق وتولي الخالق يشبهه بالمخلوق. إذن شبهتهم أن إثبات الصفات يستلزم الجسمية والأجسام متماثلة, إذن ننفي الصفات. نعم, جسم, يقول لك هو جسم في الآخر, هو جسم لكن متركب من أعضاء وعضوية ويدين ومفصل, حيوان ويدين مفصل, رأس, أجسام, هي أجسام في الآخر, هي أجسام. يقول لا, إذن هذا قولهم, هذه يعني قولهم. نحن مش حرد إن شاء الله عليهم إثبات. إذن شبهة أن إثبات الصفات يسلم جسمية والأجسام متماثلة, هذا قول. شبهة الأولى, هذه شبهة الأولى. شبهة ثانية, قالوا إثبات الصفات يستلزم التعدد. التعدد في الذوات, يقولون هم تعدد القدماء, تعدد القدماء, هذا التعبير, تعدد القدماء. هذه شبهة ثانية نفهمهم بعد. إثبات الصفات يستلزم التعدد, لأن قبل تعرف في بعض الفرق فما إله تاع النور وإله تاع الظلمة, إله الخير إله الشر إله ألا. فيقول لك إثبات أن قدير يولي كأنه إله واحد، وسميع إله واحد، وحكيم إله، تعدد الآلهة. قال القدرة، وقال نعم هذا بالضبط، الله يبارك، هذا بالضبط. إذن يقول تعدد الصفات في التعدد يعني الذوات، وكأن كل ذات واحدة عندها صفة واحدة، وهذا يعني وهذا الرد على هذا، الرد على هذا. إذن شبهتين، إثبات الصفات يستلزم الجسمية، صفة لابد من شيء صيبة في الهواء، لابد لها من جسم، الأجسام متماثلة، إذن ننفي هذا ننفي الصفات. الثاني يقول إثبات صفات يستلزم التعدد، صفة صفة صفات يعني متعددة، فيوجب عندهم هما تعدد الذوات، وهذا باطل، فالله واحد. إذن هذا المنطلق نتاعه، الرد على هذه الشبهات. الرد على هذه الشبهات، أولا من النص، أي من النص القرآن، يعني نقل سمع، أيضا سمع النص، النقل السمع الفاظ في نفس المعنى. إذن من النص أن هو أن الله سبحانه وتعالى وهو أعلم بذاته وبنفسه وصف نفسه بصفات متعددة. الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بصفات متعددة. ماذا قال؟ قال في سورة البروج، في سورة البروج، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، على إخلاط الرفع، المجيد فعال لما يريد. إذن هو شنو اعراب جملة، شنو نوع الجملة ذي؟ هو شنو اعراب مبتدأ الغفور الودود ذو العرش المزيد فعال لما يريد، هذه كلها أخبار، أخبار عن واحد، عن واحد. إذن هذا يكفي في الرد أن ذات واحدة وصفت بصفات متعددة. الله سبحانه أعلم بنفسه، هو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، فعال لما يريد، هذه هي أوصاف هذا. أيضا في سورة الأعلى يوم يعطوه يثبتك الاسم، يقول لك غفور ودود الصفة نحاها، يقول لك قل كذي أسماء باقي، قل الغفور اسم، الودود اسم، والأسماء يقول لك يعني متماثلة كيف كيف يعني. وهذا في الرد، في الرد يجي إن شاء الله. الأعلى يقول سبح اسم ربك الأعلى، اسم سبح اسم رب، سبح اسم ربك، اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى. إذن صفات متعددة أثبتها ربي سبحانه وتعالى النفس. إذن النص واضح في أنه يعني إثبات الصفات الله سبحانه وتعالى وهو أعلم بذاته وبنفسه سبحانه من المخلوقات. إذن هذا الرد بالنقل، الرد بالنقل بالسمع. نعم نعم نعم نعم، من أدلة كثيرة جدا، أدلة كثيرة جدا، أدلة كثيرة جدا، منها ما قلت صواب، ما قلت صواب. هذا من حيث النص، هذا كمثال، كمثال. ما هو نجم يقول لك هو حتى في هذاك يقول ادعو الله وادعو الرحمن، يقول لك هي كيف كيف يعني، هذه يعني مترادفة، يمشيش المعنى لهنا لا هو كذا كذا كذا يعني أقصر. طيب إذن هذا من حيث النقل، من حيث العقل، الرد اللولاني، الرد من حيث النص، من اثنين من حيث العقل، عقلا نقلا وعقل عقل. أولا القول بأن، القول أولا القول بأن إثبات الصفات يستلزم الجسمية باطل، قول باطل عقلا. أن تقول الصفات لابد لها من جسم هذا قول باطل عقلا. نقول محمد مثلا حليم لا مو أثبت أثبت صفات أثبت الجسمية جسم محمد جسم هذا لا هذا من لا يرد لا يرد الروح الناس يقول جسم نقول برد شديد وهل البرد يعني ما هذا نقول ليل طويل هل الليل جسم إذا عقلا هناك أشياء توصف وليست أجساما إذا ولذلك لا نسلم لكم أن كل حاجة إثبات الصفات يستلزم إثبات الجسمية واضح ولا لا؟ ولذلك نقول لأننا نقول لأننا نقول ليل طويل ونهار قصير وحر شديد وهكذا يعني. إذن هذه أوصاف في موصوفات ولكنها ليست أجساما إذن هذا باطل عقلا باطل. إذا نقول ليل طويل نهار قصير حر شديد نقول هذا ومع ذلك هذه ليست إذا هذا رد على شبهة أن إثبات الصفات يستلزم الجسمية لا هذين إذا اثنين رد ثاني القول بأن الأجسام متماثلة قول باطل بطلانا واضحا كما قلت القبيل كان إذن القول أن الأجسام متماثلة هذا متماثل معناتها متماثلة نحن المثلية شفنا الكيفية وتمام المعنى إذن تقول هذا مثل هذا أو كيف كيف واحد يجيب ذبابة حذاء بشر يقول هذا أجسام متماثلة هذا لا لا لا عاقل يقول ما يقول حتى عاقل إذن الأجسام متماثلة لا إذن القول بأن الأجسام متماثلة ذاك علاش يلزمنا ننفيه صفات حتى لا نتوهم أن الله يشبه الخلق نتاعه أو فهذا باطل لأن الأجسام يعني ليست متماثلة الأجسام ليست متماثلة وهذا واضح للعيان لا يحتاج إلى شر. طيب ثالثا القول بأن تعدد الصفات متماثل يعني كي تقول أنت عندك عين يقول لك الحيوان عنده عين أنت عندك سمع يقول لك الفيل عنده سمع عندك أنف يقول لك زاد عندك الحيوان عنده أنف إذن متماثل من حيث الهيكلي العام ومن حيث فيقول لك إذن هي صفات إذن رجعنا لأن جسمنا ربنا سبحانه وتعالى واحد فينفي الصفات هروبا من التجسيم ووقعوا فيما هو أشد وقعوا فيما هو أشد إذن القول القول بأن تعدد الصفات أحسن تعدد الصفات يستلزم تعدد الموصوف باطل فالإنسان قد يكون شاعرا يكون شاعرا وكاتبا وفقيها وتعدد أندرا برسا قد يكون إلى مبارسة عن درس الصفات إذا تعدد الصفات يستلزم عقلا لا يستلزم تعدد الموصوف هذا باطل فقد يكون الإنسان يكون شاعرا ويكون فقيها ويكون أديبا ويكون ويكون ويكون نعم نعم إذا هذا أيضا من الردود أيضا بالضبط اي بالضبط هو في الذات في ذاته في الصفات اذا عقلا يعني هذا رابعا رابعا لو ان الاسماء لو ان الاسماء مترادفه لو اسماء مترادفه وغير متباينة المعنى ما وجدنا في القرآن أسماء أسماء قد جمعت مع بعضها. لو أن الأسماء هي ذات واحدة ونفس الشيء لماذا يقول وهو العزيز الحكيم؟ يولي كلمة الحكيم زائدة يدل على واحد برك. كيفاش يقول هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز؟ لو كان زائد ذات واحدة يولي لغو من الكلام، وتعالى أن يكون في كلام الله لغو. إذن لو صار المنمشين المعنى هذا أنا مترادفة وغير متباينة وغير متباينة، يعني المعنى لماذا لكان يعني في تجميع الأسماء مع بعضها لكان لغوا من الكلام. يقول هو الله الله لا يولي لغوا من الكلام، وهذا تعالى كلام الله أن يكون فيها. إذن هذا باطل. خامسا لو كانت الأسماء مترادفة المعنى مترادف معنى ما سميت بالحسنى أو ما وصفت بالحسن. لو كان جاءت الأسماء هي بيدة يعني صالح وعلي وخالد الاسم واحد بارك، ما فماش أي وين الحسن فيه؟ ورب يوصفها ولله الأسماء الحسنى الحسنى. إذن كيفاش يوصفها بحسنى وهي مترادفة كيف نفس معنى هذه هذا هذا هذا هذا؟ إذن هذا لا يكون. إذن ثم في أسماء الله فما الاسم الأعظم؟ لو كانت الأسماء مترادفة وين وما قيل شو اسم الأعظم؟ الأعظم يميزته على بقية الأسماء. إذن هذا أيضا من الأدلة للرد على القول الباطل. إذن لو كانت الأسماء مترادفة وغير متباينة لما كان لوجود اسم أعظم معنى أعظم ناش من غيره، فاجد لأنه يدل أكثر من غيره على كمال الله سبحانه وتعالى. ما حديث ما يدريمش ما يدريمش عن شنك ما يقول لك شنو يقول لك هذا كله في الأحاديث من حديث وحديث هو حديث حديث. إذا لو كان وجود والله ما هما ما يردون هما شو عقلا هو يقول لك أنت تتكلم فيها بالنص، وحتى تو هذه ردود عقلية هو يرجعها ديما من المنطلق. هي المشكلة وين؟ هذه المشكلة وين؟ المنطلق وين؟ من جهة المشكلة نتاع الأسماء والصفات المنطلق نتاعها كيفاش؟ وأن واحد من علماء الإسلام واحد من علماء الأسماء كان مفسرا محدثا واسمه جعد بن درهم. جعد بن درهم كان مفسر عالم ومن علماء السنة. جاءوا بعض الزنادقة من الهند باش يناقشوه في وجود الله، عالم مشهور جاءوا ناس حبوا يناقشوه في وجود الله. قالوا له اثبت لنا وجود الله انا بالعقل، ما تقولناش الحب كان بالعقل فقط. فخمم فكر فكر فكر الامور هي سهله، لكن هو حب يتفلسف. قال لهم جاب مساله لا مش نسيت روح جاب مساله العرض والجوهر. العرض والجوهر لانه حبيب زعم كوثيه، لكن ما شاء الله قسم الله. فالعرض والجوهر سمعتها العرض والجوهر؟ قال لك اللي نراه فيه في الكون كل أعراض وجواهر. الإنسان جوهر وعنده أعراض، أعراضه يمرض ويصح هكذا ولا لا؟ يضعف ويقوى يبرد ويصح، هذيك أعراض تحل في جوهر. طيب الأعراض تحل في الجوهر، تحل فيه من برا مش من داخل. البرد يجيك من برا، الحرارة دي من بر. إذا الكون كله جواهر وأعراض. إذا كانت فهمنا أن جواهر وأعراض العرض يجي من بر، فلا بد الكون من شيء من بر قاعد يعمله في الأعراض نتاعه. هذا هو الله. الكون كله جوهر ولا بد الأعراض اللي فيه من خارجه أي من الله سبحانه وتعالى. قالوا له أحسنت، ما ما ما أجمل هذا الجواب، لكن ما حب يقعوه. قالوا توصف لنا ربك. قال لك كان باش يقول سميع بصير قدير كذا، باش يقول لك أعراف، والأعراف من برا، فلي تحتاج إلى آخر عمل لها السمع والبصر والوحدة كل شيء، فيولي يطيح. فخمم خمم خمم، قال الله هو الوجود الأعظم، هو الوجود المطلق، وجود المطلق يعني ما عندوش حتى صفات، وجود مطلق، لأنه باش يثبت أي صفة باش يترازع في اللي قال. ومن هنا أنكر أن يكون الله تكلم، أنكر صفة رب الكل، وقال الله هو الوجود، الوجود المطلق. واضح؟ ضحي به، المأمون ضحى به في العيد، فهمني كذا، ضحى به، فهمني ليه العيد، عمل خطبة العيد وما قال قوموا أنتم إلى ضحياتكم، فضحوا، تقبل الله منكم، أنا مش نضحي بالزعج، فإنه يزعم أن الله لم يكلم موسى تكليما. نعم كذا، نعم كذب النص، كذب النص، كذب النص يقول وكلم الله موسى تكليما. مشيت الفتنة هذيك، جاء بعد جهم ابنه صفوان اختف الفكرة، ومن تلميذ لا أدري بالضبط، اختف الفكرة يعني أحياها، أحيا هذه الفكرة بعد، فقال انقلوا الله، نثبت لله الذات لكن ننفي الأسماء والصفات، نفس الواحد الله لكن لا، لا لا أسماء لها ولا صفات، ما عندهاش حتى أسماء وصفات. جاءوا من بعد المعتزلة حبوا يقدموا شوي، قالوا لا مش ممكن، مش ننكر الأسماء موجودة في القرآن، هو الله الذي لا إله، يعني الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، قال الأسماء موجودة، إذا كيفاش أنا ننكرها؟ لا، أما نقول الأسماء وما فيها الصفات، هاني هاني توا شوف الذكاء، شوف الذكاء، الأسماء هاي موجودة، ما تحجزنيش، الأسماء موجودة، أما الصفات لا. وهكذا ساروا على هذا المنهج. طيب جاء أبو الحسن الأشعري عليه رحمة الله، خرج يعني كان هو تربى على شيخ زوج أمه، تربى عليه واحد معتزل، من بعد جاء مرة سؤال سأل شيخه اللي هو في مقام والده، سأله سؤال هو معتزل ما أجاب، فقال وقف حمار الشيخ في العهد، موضوع آخر في موضوع تاع القضاء والقدر، هذا ما يخرجناش على الوحدة، فأخرج وعمل المذهب نتاع الأشعري. قال كيفاش ننكر الصفات، فما صفات يدل عليها العقل، فعمل خطوة أخرى، إذا لولان نفى الصفات كل، قال وجود مطلق، لقد نفى الأسماء والصفات تبعوا للجهم، جاءت معتزة قال نثبت الأسماء وننفي الصفات، قال لا فما صفات يدل عليها العقل، لماذا ننكرها؟ السمع، القدرة، الإرادة، الحياة، الحياة والسبع صفات، الحياة والقدرة والكلام والإرادة والعلم والسمع والبصر، قال سبع صفات نثبتها، هذه يثبتها العقل، إذا أثبت الله سبع صفات، قال هذه يدل عليها العقل، إذا ولا العقل هو الحاكم في تحديد صفات ربي سبحانه وتعالى. شفت كيف دخل العقل وين مشى؟ المشكلة وسعت غاديك. جاء الماتريدي، إمام الماتريدي، فأضاف صفتين على السبع، يعني ولا استيقظ كل واحد كيف؟ إذا ما كنا كل واحد كيما كان يعني كيما. من بعد الحمد لله أن الإمام الأشعري في آخر حياته قد رجع على رجع عن ذلك واكتب قال أدين الإبانة في أصول الديانة وأيضا مقالات الإسلاميين، وإذا قال نعترف، قال نثبت لله ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله، وننفي ما نفاه عنه الله، ما نفى الله عنه من صفات وما نفى عنه رسوله، إذا ما تنسى الله. قال هكذا شيخ الإسلام، قال أنه مر بثلاث مراحل في حياته، المرحلة الأولى كان معتزليا، ثم بناء يعني عمل المذهب الأشعري، ثم رجع إلى مذهب أهل السنة فأثبت الصفات عليه رحمة الله تعالى. هذا بيجز. نعم. المشكلة فينا أنا ماذا أنا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا أما أسلم أخذ عاد وش قالوا جاونا قالوا رأوا طريقة ال مش يقولنا يكون رأوا طريقة ال السلف أسلم طريق السلف شنو نثبت ما أثبته الله لنفسه وننفي من غير لا تأويل ولا تعطيل ولا حتى شيء. طيب قالوا لكن طريقة الخلف أسلم أعلم أعلم أعلم أعلم أعلم أعلم قالوا أعلم إيه العلم يكون في السلام مع السلام ولا يكون مع ضد السلام. إذن قولهم أن طريقة الخلف أسلم يقول هذا مخالفة لأن السلام ما تكونش في المخالفة. إذا كان لولا هي أسلم يعني أعلم السلامة في العلم وليست في الجهل. إذن كلام متناقض كلام متناقض. والمسألة طيب لعلي نعود إليها مرة أخرى في بحث آخر بتفصيل نقول هيكم لا هم يمشون بالجوهر العرض لأن عقولهم في الواحد جو حتى تو كتب كتب العقيدة نتاعهم يتحدثوا على الجوهر العرض بنفس لا العرض لا أبدا هذه فلسفة هذا علم كلام وهذا كلام باطل هذا لا نقول به لأننا لا نحتاج إلى هذا نحتاج لإثبات وجود ربي سبحانه وتعالى. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أما أنك خلقت من لا شيء والكون من لا شيء وهذا لا يقول عقل أو أن خلقنا أنفسنا بأنفسنا لهذه لهذه قال بد لنا من خالق إذا واحد ما نحتاج. القرآن قالوا بطريقة عقلية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون إذا لم نخلق من لا شيء ولم نخلق أنفسنا لابد لنا من خالق إذا نحن مخلوقون نحن مخلوقون نعم. أي الحياة الحياة والعلم والإرادة والقدرة والسمع والكلام والبصر والسمع والكلام والبصر. طيب إذا الرد على هذه الشبهات واضح. إذا الرد من النص من العقل يعني خالي نجيب سادسة رد سادس الرد السادس لو لم يكن الله لو لم يكن الله متصفا بهذه الصفات ما استحق أن يكون ربا سبحانه ولا إلها أي معبود. دليل ذلك لو لم يكن الله متصف بالصفات هذه لو نزعنا لا يستحق أن يكون ربا ولا إلها. لماذا؟ لأن إبراهيم عليه السلام لأن أبا الأنبياء إبراهيم لأن إبراهيم عليه السلام قال لوالده يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء أي صفات يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا مستعبد تعبد فيه سعد في الهواء شيخ ونبشي رضو عليك نعم كل كلام مش من العقل لا هذا بالعقل لا بالعقل هذا يعني أنت كذبت لأية لا لا لا لا كدليل يعني أعطاه دليل عقلي البوه هو مش من الآية المعنى اللي أعطاه المعنى هو يخاف فيه عقليا مش بالنص هو يخاف فيه عقليا هل يعبد عقلا هل يعبد الذي لا يسمع ولا يبصر ولا كذا ولا يغني عنك شيء هذا يسحق العباد هذا الكلام يا عقلا هذا صحيح هذا النص نقلته من النص لكن إبراهيم حاجز يعني والده بالعقل وتلك حجتنا آتيناه إبراهيم على قومه إبراهيم على قومه أعطاه الحجة ولذلك وقت قال فلما رأى كوكبا قال هذا ربي هذا عقل حجز عقلية هذا العقلية نعم مع النمرود أيضا يعني أدلة عقلية إن الله يأتي بالشمس من المشرق فيأتي بها من المغرب قال من لولس قال ألم تر الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي ويميت ولاش عمله إبراهيم بدله دزية قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فيأتي بها من المغرب قاعد وقف غبي هلي العقل ما عشنا هاي سلام تلعب قال تلعب بالألفاظ هاته ونوريه إذن أدلة كثيرة جدا تدل على أن الشبهات هذه يعني أسماء الله إذن هي أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على إيش؟ على الذات، وأوصاف باعتبار ما تتضمنه من معاني. طيب ممتاز، هذه القاعدة الثانية إن شاء الله وضحت. طيب القاعدة الثالثة، القاعدة لا القاعدة الثالثة دلالات أسماء الله، أسماء الله تعالى أنواع. هي بصفة عامة الدلالات عند العلماء الدلالات ثلاثة، الدلالات ثلاثة، فما يسموها دلالة المطابقة، دلالة المطابقة هذه الأولى. الثانية دلالة التضمن، دلالة الأولى اسمها دلالة المطابقة، الثانية دلالة التضمن، ثلاثة دلالة الالتزام أو اللزوم مع اختلاف المعنى، الالتزام طيب أو اللزوم. الألفاظ بصفة عامة عندها الدلالات، أسماء ربي سبحانه وتعالى عندها الدلالات هذه، عندها الدلالات هذه، في أسماء ربي نلقى الدلالات هذه. ما معنى الساعة دلالة مطابقة؟ قال لك هي دلالة اللفظ، هي تعريف الدلالة المطابقة، هي دلالة اللفظ على كل معناه، يدل اللفظ على كل المعنى نتاعه. توكي تقول مثلا المعهد أو المدرسة دلت على الغرف نتاعه ولا لا؟ دلت على المدارس، دلت على مكتب المدير، دلت على كل، إذن هذا باش بالمطابقة، كلمة المدرسة دلت من السور وانت حتى من الباب وانت حتى الكل، هكذا ولا لا؟ هذا دلالة مطابقة. ذات التضمن هي دلالة اللفظ على بعض معناه، على بعض، هذه على كل، هذه على بعض معناه، على بعض معناه. سمعت؟ نحن تو في المدرسة، هذه الغرفة اللي فيها نحن هذه هي جزء من المدرسة ولا لا؟ عندما قلنا المدرسة ألا يتضمن لفظ المدرسة الغرفة اللي فيها نحن؟ هي بعض من معنى الكل، هذه تسمى دلالة تضمن. مما تضمن لفظ المعهد أو المدرسة هذه هي الغرفة هذه. مثال شيء. ها نعطي في مثال. لا مزينا مشينا نسير حاجة. لا لا نبدأ من خطوة، العلم خطوة خطوة. لا لا منزل بس نمشي مزروبة. نعم. دليل تضمن. تضمن. آه طيب. هي دلالة اللفظ على بعض معناه. دلالة التضمن. أنا نعطي في مثال. أي نأخذ سيارة. خلينا هذا بعد نطلق الأسماء. نأخذ سيارة. كي تقول سيارة. ايش يدل لك اللفظ كلمة سيارة؟ ماذا يدل؟ كرسي، محرك، بالضبط كراسي ومحرك وعجلات، كل ألات باش يدل هذا بالمطابقة، سيارة يطابقها هذا الكل. كي ناخذ بالأجزاء نتاع السيارة تتضمن، كي تقول سيارة يمشي ذهنك فما عجالي ولا بلا ذماش؟ يمشي ذهنك فما محرك ولا لا؟ إذا لا المحرك، دلالة محرك في بالنسبة للسيارة هي تضمن، السيارة يدل على المحرك، على المحرك دلالة تضمن، دلالة على المحرك دلالة تضمن. بيت تقول دار، الدار تلقى بيت نوم، بيت فطور، بيت ترى شنو، بيت إذا الدار كاملة، لفظ الدار فيه الغرف الكل. إذا تأخذ يعني غرفة بالغرفة بالغرفة هذاك بالتضمن، يتضمن، واضح ولا لا؟ هو جزء من الكل، بعض من كل. بينما اللفظ هذا دلالة التزام، هي دلالة اللفظ، هي دلالة اللفظ على معنى خارج عنه، معنى خارج عليه، يعني مش في اللفظ بكل. نعطيك مثال، توك نقول سيارة لا الكياس باقي الناس يكون مثلا ماسك كياس بكل. لا السياره لا مربوطه بالسياره السياره حتى السائق اللي يكون فما السائق سياره مثلا حتى تكون السوق لا السياره تدل على ما انا فما صنع صح ولا لا ولا بد دلاله السياره على صانعها هذه دلاله هذه في اللفظ لا في كلمه سياره ثم لا لفظ سياره ما فيهوش معنى المصنع اللي عملها المهندس اللي خطط لها اذا لابد فما مهندس خطط لذلك لابد ثم يعني شركه يعني تعمل اذا هذه الدلاله باش باللزوم لازم ان تكون سياره لازم تكون صنع ما تجيش هكا لابد فما تكون اذا هذه تسمى دلاله اللزوم دلاله التزام لابد معنى خارج على اللفظ لكنه يدل عليه تو مثلا يجب نفهم هذه لانها هامه جدا مش في هذا فقط مش حتى في الفقه إذا فهم القاعدة هذه أنت ساعات العلماء تتفاوت الفهم نتاعهم فاش في الالتزام الشيء الخارج اللي ظاهر يفيقوا به لكن وين يتفاوتوا في الدلالة هذه فما اللي يكون يعني عاقل ويقدح فيها فيسا ويطلعها فما ليه وهنا تختلف العلماء في الفهم في الدلالة هذه ولذلك طالب العلم بد أنه يركز على المسألة هذه يركز على دلالة اللزوم طيب أعطيك مثال البعرة تدل والأثر يدل دلال شنو يدل دلال شنو على الدلال هذه لزوم لابد أن البعرة لابد باللزوم أن يكون بعيد تعال ها ولا لا ولا من جد البعرة تدل على البعيد والأثر يدل على المسير هذا باللزوم ليس بالتضمن كلمة بعرة تضمن لا ما تضمنش إذن هذا الشجرة والثمرة لفظ الشجرة والثمرة يدل على الثمرة باش دلالة شنو لو عكسنا الثمرة تدل على الشجرة النوع ممتاز الله يرحم والديكم هذا هو هذا شمعت اللزوم اذا ايه ساعتنا اخترق حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك المحرك لا يدل على السيارة لا ما يدلش باللزوم لا ما قلتش باللزوم بالتضمن لا في وسط الضمن المحرك من السيارة بالتضمن السيارة للمحرك هاي عايز يجاوبهم السيارة للمحرك شنو هذا شفناها لنا تضمن السيارة كي قلت سيارة تتضمن مش باللزوم تتضمن يعني لزوم السيارة بتكون سيارة فيها واحدة هذا طبيعي أي واحد يعرف هذا لكن كي تقول المحرك بالنسبة للسيارة محرك السيارة يلزم إذا كان كذا كان محرك سيارة قد يوجد محرك لكن في الأصل لأنها مفصولة مركبة على بعضها لكن الأحسن هو الثمرة عشان جبت الشجرة والثمرة الشجرة لفظ الشجرة يدل على الثمرة باش بالتضمن بينما يدل لفظ الثمرة على الشجرة باش باللزوم مثال قول مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يقول إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به 70 خريفا في جهنم تهوي به خريفا لماذا بأي دلالة باللزوم هو ما أراد كلمة باطل لكنه لم يلقي لها بالا لكن لازمها كفر واضح ولا لا إذن قد يتكلم الإنسان بالكلمة هو لا يلقي لها بالا لا يظن أنها كفر لكن لازمها كفر فتهوي به 70 خريفا في جهنم هذا باللزوم مش باللفظ لا يلقي لها بالا ما تهتمش بها بالمعنى نتاعها لكن لازمها اللي خارج عليها يهز لجهنم وهذه يعني فهم ومثل في الفقه في الباب هذا قد قال الشيخ بن عثيمين عليه رحمة الله سأل الطلبة نتاعو السؤال هذا قالهم ما الدليل يعني الإنسان قالهم رجل في يوم رمضان أصبح على جنابة أصبح مجنب هل صيامه صحيح وإلا لا من نص أنه النص قال وكلوا واشربوا لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. قال خرجوا لي من الآية هذه الحكم، الآية فيها حكم ظهر، في ظهر فما حكم في ظهر؟ لا في ظهر لا، بالتضمن ولا بالوعد ما فيهاش، فمش لفظ يعني باللزوم كيف كيف. حسن، اذا ما دام كل واشرب حتى يتبين، تقعد تنجم تاكل وتشرب حتى، والاكل مباح ولا لا، والشرب مباح ولا لا، والجماع مباح ولا لا، مباح لاهله. اذا اذا كان يبقى يجامع حتى حتى يتبين الخير، مش باش يوصل عليه الوقت اللي هو هو على جنابه. اذا من بعد الوقت اللي بعد ذاك اصبح على جنابه، من بعد باش يغسل. اذا الوقت اصبح فيه في رمضان. إذا دليل من الآية هذه أخذ العلماء دليلا على أن الصائم الذي أصبح مجنبا صيامه صحيح، لكن باش ليس هذا في يحب الهوين، يحب الهوين باش تحفر باش تذهب باش تطلع. نعم، نعطيكم مثال ثاني، جريمة حرابة. حرابة يعوذ الناس يفتكلهم، إنما جزاء الذين، سورة المائدة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أي يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. الحكم قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. ما حكم من تاب قبل القدرة عليه؟ نعوديكم الآية، لما ها؟ لا مش مصنع. لا جواب لا لا لا لا جواب لا ليس جواب لا لا لا جواب لا لا لا لا نعم نعم كيش كيش أي دلالة لزوم عنا لنا، لأن قول لنا ما قال شيء، ما قال القوة، ما قال شيء، وثماش حكم مش موجود. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، ما قالش الحكم. فاعلموا أن الله غفور رحيم، والغفور الرحيم من مستلزماته شنو؟ إذا نأخذ الحكم من أجل غفور رحيم باللزوم، باللزوم. وفهمت كذا إيش مش هذا من منا؟ نعم. إيه إيه الذين تابوا من قبل أن تقبل. إيه الذين تابوا من قبل، يعني أحكي على هذوما، مش على الماذا، مش على لا تاب. تاب إنسان تاب قبل أن تقبل، ما هو حكمه؟ تقول الذين تابوا ما حكمهم؟ ما أقول لك ما حكمهم؟ شيء تأخذ من اللول، تحب تأخذها من اللول أنت؟ أخذ قال إلا الذين تابوا، لكن معتاز ما هو حكمهم؟ لن تأخذها من الاستثناء، أما تأخذها باللزوم إيش؟ فاعلموا أن الله غفور رحيم، يعني سامحوه، حتى السجن لا سامحهم، قال سامح، والآية الآية هكذا تقول. نعم تفضل. ثم استثنى هذه الحكم، هم مستثنون من الحكم، ما نفعل بهم؟ ما نفعل بهم؟ حكم ما تقول لا نقتلنا، ممكن باش نعذرهم، ممكن باش نعملوا حاجه اخرى، ممكن نعذرهم تعزيرا، لا نفعل بهم هذا، لكن ممكن باش نعذرهم، نأنبهم نعذرهم، ممكن ربما حكم هذا. لا قبل ان تقدر، شو معنى تقدر عليه؟ مش القدره بدي، ما قبل ما تشده، قبل ما تشده، فهمت كيف؟ لو تشده هو لابد ان يرد مظالم. كما حقوق تتعلق بالله، حقوق تتعلق بالحقوق مع الله سبحانه وتعالى، ذاك يعني واحد في حقوق تتعلق بالعباد، لابد ان يرد حقوق لاصحابها، لابد ان يرد حقوق لاصحابها. نعم اي قاد اي نعم هو هو نعم اي هو هو أخذ الذين تابوا من قبل ان، هو توبته لهنا تعش من قبل ان تقدروا عليهم، يعني ما نجم مش ما نجمش تشده فقط، قبل ان يصل امره الى الحاكم. فهمتش معناتها تقدر عليهم؟ يعني الانسان اللي ما وصلش امره الى السلطان الى الحاكم المسلم، فما لا شيء عليه، لا شيء عليه اصلا، يتنحى تنحى، غفور رحيم رب سبحانه وتعالى. اما اذا وصلنا انت لابد يطبق عليه. نعم لا اذا كان بعد هو تاب بعد أن وصلت الوحدة. انتاب انتاب أي نعم. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. أحكم الحاكمين عنده أحكم ولي الإسلام هو الذي تولى ذلك، ولي الأمر المسلم هو الذي تولى ذلك، هو الذي تولى ذلك. إذا ما نخرجوش على الموضوع، إذا الدلالات ثلاثة، دلالة مطابقة، دلالة تضمن، دلالة التزام. واضح هذه ولا لا؟ دلالة الالتزام. أي نعم أي ساعات الالتزام أحسن من ذلك بالألف، دلالة الالتزام واللزوم. طيب نرجع الأسماء، نرجع الأسماء بعد ما فهمنا هذين، نرجع الأسماء. دلالة أسماء ربي سبحانه وتعالى عندنا، فهم عندنا دلالة المطابقة والتضمن وأيضا الالتزام. نأخذ مثال، تقول مثلا الحي، شوف لها الدلالة المتاحة لها دلالة الحي بالمطابقة، بالمطابقة أي يدل الاسم ذا يدل أو لفظ يدل على شنو؟ على ذات، على ذات مع صفة حياة، صفة الحياة. إذا يدلني على ذات متصفة بصفة الحياة، هذا يباش بالمطابقة. واضح لا؟ إذن على كل معناه ذات متصفة بصفة الحياة. طيب لو صفة الحياة فقط بالتضمن، لو حكينا التضمن الدل أي على صفة الحياة فقط، صفة الحياة فقط هذا بالتضمن فقط أو الذات فقط. كان قلت الحي يدلني على ذات، يضمن هذا المعنى ولا لا؟ يضمن. إذن هذه دلالة فقط. قلت ذلك، لو قلت الحي يضمن أو في الحياة، في صفة حياة أيضا بالتضمن يتضمن. لو قلتهم الاثنين يولي بالمطابقة، لو خرجت عليهم الزوز يولي باللزوم. هيا باللزوم عاد نخلي لكم أنتم، خارج عن خارج عن لفظ الحي يعني. أنا طيب هو هذه كيف يصير؟ أي طيب الحي والخصم الإبلام لا يكون حي اللي كان سميعا حياة كاملة، إذا يدل على السمع، صحيح ولا لا؟ لأن عدم وجود السمع نقص في الحياة. إذا كلمة لفظ الحي يدلني على السمع، نعم، على البصر، على الكلام، على القدرة، على شنو؟ على العلم، على الإرادة. إذا ما عندوش إرادة مش حي، على الإرادة. وهكذا يدلني على أشياء كثيرة جدا، يدلني على أشياء كثيرة جدا. إذا لفظ الحي باللزوم، باللزوم أو بالالتزام يدل على السمع، بصر، كلام، قدرة، علم، إرادة، قوة، قوة، حي قوة، في قوة ما فيش ضعف. إذا الحي حياة كاملة، إذا هذا يتضمن، إذا في من لفظ الحي، إذا خرجنا من اسم الحي يدل على ذات متصفة بالحياة هذا بالمطابقة، على الحياة وحدها أو على الذات وحدها بالتضمن، يدل على صفات أخرى باللزوم بالالتزام. وين المشابه؟ أنا يتضمن. تو كلمة الحي يتضمن الحياة، وهذه وين السمع يتضمن الحياة؟ كلمة حي لفظ، لفظ. بالعكس ما في أجهزة هنا. اللفظ، اللفظ، اللفظ هي دلالة اللفظ، اللفظ، لفظ بيده هذاك أخذ له هو. مثل الشجرة أو الثمرة. نعم. هي الثمرة لفظ ما مثل كلمة شجرة في كلمة ثمرة جملة. ليه كتقول شجرة والشجرة شنو أصلها؟ شنو عارف تعطي شنو سنة سنة سنة تعطي سنة؟ كيف شيخ أنا حتى ثمرة شجرة هنا حي ثمرة مستفيد. كيفاش؟ هذا كمال الحياة، هذه كمال الحياة، هذه كمال الحياة. الحي بالألف واللام كامل، حال الحياة كامل. هسه من يكون حي لو ليس بسميع لا لا لا لا لا هذه لا لا لا لا لا يكون نحن الحي إيش كاسم اسم ربي يعني كامل الحياة، كامل الحياة. إذا ما تخش الحي بالألف واللام استغراق كل معاني الحياة ومن بعد تنحي منها سمع وبصر وكلام، هذا لا يكون. نحكي الحياة الكاملة، حياة ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك الاسم هذا يدل على فهذا الحي دل على الكمال الذاتي، هذا اللفظ الاسم الحي دلنا في المجموع الكل دلنا على علاش؟ على الكمال الذاتي الذاتي دلنا كمال الذات الذات كاملة سمعا وبصرا وإرادة وقدرة واضح ولا لا كمال ذات أي نأخذ القيوم القيوم على وزن شنو فعال لا هذاك قيام فعال قيوم لا فيعول قيوم على وزن فيعول قيوم على وزن فيعول قيام على وزن فعال قيوم على وزن فيعول صيغة مبالغة وهي أقوى من قيام لأن الواو أقوى من الألف عندنا قيام وعندنا قيوم أما أقوى قيوم أقوى من قيام علاش لأن الواو في اللغة أقوى من الألف الواو أقوى من الألف إذا قيوم فيعود طيب تدل على شنو بالمطابقة هي أجيبوني ذات وصفة القيومية ممتاز إذا القيوم يدل على ذات ويدل على صفة القيومية طيب على الذات وحدها شنو شنو شنو السمع أو القيومية وحدها تضم أي اللي بين في كل فائدة فيهم القيومية القاء إيش معنى القيومية ساعة القاء ما معنى القاء القائم بذاته القائم بنفسه والقائم على غيره بنفسه وعلى غيره سبحانه وتعالى طيب إيش يضمن هذا زيد حالك تقول القيوم يكون حي لكون حي لابد الحياة لابد نعم لابد نعم الحياة صحيح القيومية نعم تقول لك الرزاق العلم خاطر إذا كان يقوم على لقاء ولله مثل الأعلى رب البيت أو لقاء على شون لابد أنه يعلم شنو الحاجات اللي ناقصة وشنو يلزم وعنده قدرة باش يوفيه ولا لا لابد أن يكون غنيا ولا لا القيوم يكون غني ولا لا قيوم على كل على الخلائق الكل لابد أن يكون غني إذا الغنى الغنى أيضا العادل العادل أيضا العادل العادل الغنى نعم الإرادة نعم نعم السيد والرب هي نعم في الربوبية نعم يعني هو لابد أن يكون نعم نعم في الله أي أي فالقيوم تدل على الكمال السلطاني الحي تدل على الكمال الذاتي والقيوم على الكمال السلطاني أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت يفعل ما يشاء يعطي يمنع يتصرف كما يشاء قائم على كل نفس يعطي هذا يمنع هذا يشفي هذا يمرض هذا إذن هو القيوم إذن القيوم له الكمال السلطاني فإذا جمعنا الحي مع القيوم جمعنا كمال الكمال الذاتي إلى الكمال السلطاني فأصبح كمالا لا نهاية له ولذلك هذا الاسم حي القيوم مرشح لأن يكون اسم الله الأعظم لماذا؟ لكثرة ما فيه من صفات لأنك تقول الحي قلت سميع بصير متكلم قادر عليم كذا قلت قيوم قلت قوي قلت غني قلت عليم قلت لطيف قلت إذن كمال سلطان قلت حاكم يحكم يفصل الله سبحانه وتعالى القيوم يفصل بين يعني بين الظالم والمظلوم بين الحق والباطل إذن له الكمال السلطاني وله الكمال الذاتي إذن قلت يا حي يا قيوم ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اسم الله الأعظم في ثلاثة سور في البقرة وآل عمران وطه اللي موجود فيها الحي القيوم ولذلك كل اسم يجمع أكثر عدد من الصفات يكون مرشح أكثر من غيره أن يكون هو اسم الله الأعظم أن يكون اسم الله الأعظم شيخ لماذا إذا فحال قرن القيوم بلا الحي لا يموت قيوم لا ينام هو قال قيوم لا ينام اللي قائم لا ينام زيادة الحي بلا يموت أي وقيوم لا ينام هو مش قيدها هو شرح لا ليس قيدها لأن بشحب بخص ليفرق بعد أن أثبت الصفات بعد أن أثبت الصفات قال حي لا يموت والأحياء كلها تموت حتى لا تقيس أنت حياتك حياة الله بحياة البشر حياة البشر وقال قيوم لا ينام واللي قائم على غيره ينام ولذلك ليفرق بين الصفات حتى لا يوجد شابه خاطر نفي الصفات هي بان الناس تظن ان ثم تماثل بعض الفرق ظن تماثل وتشابه بين صفات الله وبين صفات المخلوقين ان تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. اذا القيوم لكمال السلطان. اذا تاخذ اي اسم اي الخالق ناخذ اسم اخر خاطر الدلالات هذه هامه الخالق. طيب بالنسبه للولا سهلين اي واحد يجب يجاوب عليها الخالق اي لولا الذات مع الخلق اثنين مع الخلق الذات او الخلق او الخلق لا لا في المعاني متقابل. لا الخالق شنو العلم نعم طيب العلم نعم العلم نعم العلم نعم اللي يخلق لابد له علم القدرة. أنا أعطيك عليش القوة مش بالضرورة ذو ما بالضرورة الأولى عليش الحكمة لماذا تنجم أبعد شوي أبعد شوي أما خاصة أن العلم والقدرة مش قولك عليش مش قولك عليش حتى في واقعنا نحن واحد يحب يصنع كهرباء ما عندهش علم وعنده الفلوس وعنده المال ينجم أو عنده قدرة مادية يعني منجمش يشري لقطاع الكل ينجم يعملها منجمش هاي يجيب شكون ليه عاد مش نجيب شكون حاجة أخرى لا مش لا مش يشيل هذا لا لا الإنسان عنده علم وليست له قدرة عنده علم ما عندهش فلوس ما عندهش مجال عنده علم أعطاه ربي يعني إذا لابد من الأمرين في الخالق. قال أوضح من ذلك أوضح من ذلك قول الحق سبحانه وتعالى دليل ذلك دليل أي دليل ذلك آخر سورة الطلاق أظن الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهم لتعلم شنو أن الله سبحانه أن الله على كل شيء قدير وأنه قد أحاط بكل شيء علما القدرة والعلم القدرة والعلم. إذا الذي خلق السماوات نبش عليه خلق لتعلم أنه قدير هذه القدرة لتعلم أن حاط بكل شيء علم هذا العلم. إذا الخلق يعني يستوجب يحتاج إلى علم وقدرة. نحن نقول يحتاج الله سبحانه وتعالى نحن في الصنعة أما الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى شيء سبحانه لأنه هو قدير بذاته سبحانه وتعالى له القدرة المطلقة وله العلم الذي لا يحد. لكن الخلق يعني يستلزم باللزوم يستلزم علم يستلزم قدرة نخذنا هذا باللزوم بديع. يقول وما كان الله ليعجزه من شيء يعني في الصنع فقط وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. شوف العلم اللي احنا وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا جمع بين العلم وبين القدرة. إذا هنا قال لتعلم الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما قد أحاط بكل شيء علما. إذن الدلالات طيب واضحة للوحدة إن شاء الله. طيب القاعدة الرابعة إذن الدلالات الثلاثة دلالة شنو متابقة وتضمن والتزام. طيب القاعدة الرابعة أركان الإيمان بالاسم أركان الإيمان بالاسم ما هي أركان الإيمان بالاسم ما هي أركان إنسان يؤمن بالاسم هذاك أنه اسم من أسماء رب شنو اللي فيه يؤمن بماذا أركان، ما هي أركان؟ كيف تقول ما هي أركان الإيمان؟ وأركان الإيمان ست، واضح ولا؟ الإيمان بالله، اليوم الآخر، القضاء، القدر، إلى آخره. ما هي أركان الإيمان بالاسم؟ إنسان يؤمن بأن اسم العزيز الحي، ما هي أركان تاء؟ لا. إذا كان الاسم لازما، إن كان الاسم لازما، إن كان الاسم متعديا. أسماء الله لازمة ومتعدية، فيختلف. إن كان الاسم لازما فأركان الإيمان اثنين، فأركان الإيمان به اثنين. الإيمان لول، الإيمان بالصفة، الإيمان بالاسم، بالاسم الإيمان بالاسم. اثنين، الإيمان بالصفة تتضمنه، التي تتضمن الاسم، تتضمن الاسم، التي تتضمنها الاسم، التي يتضمنها الاسم، التي الصفة التي يتضمنها الاسم. طيب، يعني مثلا كي ناخذ الحي مثاله، الحي، الحي لازم ولا متعد؟ لازم، متعلق بذاته، ما عندوش علاقة بالمخلوقات، الحي ما عندوش علاقة بالمخلوقات. طيب، إذا مش معناته أنا آمنت بالحي أي أني أعتقد الإيمان بالاسم، أي أن تعتقد، أن تعتقد أن لله اسما وهو من أسمائه، من اسما من أسمائه وهو الحي. أن تعتقد أن لي اسما من أسمائه وهو الحي، هذا لو تعتقد أن اسم ربي الحي، هذا اعتقاد، هذا آمنت به. إذا الحي اسم أسماء ربي، أنا أؤمن بهذا وأعتقد بها، أعتقد هذا، هذا إيمان، إيمان ولا إيمان؟ أن اسم الحي واسم أسماء ربي سبحانه، تقسم على ذي نقص، نقص إيمان. طيب، الإيمان بالصفة التي يتضمنها الاسم، اللي هو شنو هذا؟ الحياة، ها أؤمن بهذا، أؤمن بهذا، هذا يقين، إيمان، نقسم هذا أنه الله متصف بالحياة. طيب، إذا ما عندي كان ممكن حاجتين، أن اسم وأن في صفة حياة، أنا إذا وفيت أركان الإيمان باسم الحي، واضح ولا لا؟ إذا كان إن كان متعديا فأركان الإيمان به ثلاثة، إذا كان متعدي، أعرف شو متعدي. هو الحياة لازم يتعلق بالذات الإلهية فقط، والمحي يتعدى الغير، يحيي الموت يتعدى الغير، فما أسماء متعلقة بالذات فقط، كي تقول الكبير العظيم، هذه ذاته، كي تقول مثلا الوهاب التواب الغفور، هذا متعلق. إن كان الاسم متعديا فأركان به ولي ثلاثة، ممتاز. لولاني شنو؟ الإيمان بالاسم، الإيمان بالاسم، ممتاز، الإيمان بالاسم. اثنين، الإيمان بالصفة. ثلاثة، هذا توجيه، الإيمان بمقتضى وأثر الاسم، وحكم بحكم حكم وما ترضى، نعم، بأثر أنت وأثر الاسم. طيب، نأخذ السميع، مثاله السميع. إذن الركن الأول أن أؤمن بأن الله من أسمائه السميع. طيب، هذا إيمان، هذا إذن حصل، وأن له صفة السمع، هذا الثاني، وآثار مقتضى السمع أنه يسمع المسموعات كل هذا الأثر. إذن اسم السميع، صفة السمع، وأنه يسمع، الأثر أنه يسمع كل المسموعات، كل المسموعات، واضح ولا لا؟ المحيي اسم الصفة الإحياء مش الحي، الحياء. المقتضى أنه يحيي سبحانه. ولذلك يقول ابن القيم عليه رحمة الله قال قاعدة، قال إذا كان الاسم لازم اشتق منه كان المصدر فقط، إن كان الاسم لازما ما تأخذ منه كان الصفة فقط، وإن كان متعديا خذ المصدر خذ الفعل. فتقول الرزاق، الرزاق اسم ولا لا؟ متعدي ولا لا؟ يرزق غيره ولا لا؟ نؤمن بأن اسم من أسماء ربي الرزاق، وصفة لا الرزق بالفتح، خذ بالك الرزق هو ما يعطى والرزق هو الفعل كما الخلق. إذن صفة الرزق بالفتح، إذن الرزاق اسم، صفة الرزق يرزق من يشاء سبحانه، يرزق من يشاء. إذن إن كان الفعل، إن كان الاسم لازما الإيمان فيه ركن فقط ولا. لماذا نقول هذا الكلام؟ ديما روى العلماء جاوبوا لك كيف يعبون دماغاتنا بمعلومات هكذا، لا، لأن مثلا بالنسبة للمعتزلة يؤمنون بالاسم وينجزوا هذه ويؤمنون بالأثر. أفهمت؟ فهمت كيف أسأل؟ إذن لأن المعتزلة شيء عمل يؤمن بالاسم ويخلفوا صفة ويقول لك خذ صفة خذ تشبيه. شفت وين الجهة منين الوعدة؟ إذن يؤمنون بالاسم وينتقلوا للأثر، يؤمن الأثر نعم، يقول الله يسمع، يسمع خذ القرآن، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. إذن يؤمنون بالاسم ويؤمنون بالأثر نتاع الاسم، أما الصفة لا، صفة السمع لا، يقول لك السمع شر واحد عنده سمع والحيوان عنده سمع، إذن لا. هذا ولأن إذن إيمان، إيمان بالاسم هذاك على زيادة أركان تاع الإيمان، نؤمن بالاسم، نؤمن بصفة اللي تضمنها الاسم، ثم نؤمن بأثر ومقتضى وحكم ذلك الاسم أنه يسمع كل المسموعات سبحانه وتعالى. نعم. يعني نحن لو آمنا بالصفة. نعم. يعني بشرط أن نسلم بمقتضى الصفة. نعم هذا نعم. للتفصيل لأن فما اللي يقول لك اسم فقط ويقول لك صفة لا. لا أنا أؤمن بالصفة. أي. أؤمن بالله سميع وأنا الله سميع. أي. يعني مثلاً قلت أنا أن الله سميع فأنا ترتب عليه أنا الله يسمع، أنا أؤمن بنفس إيه. لكن هل كي تقول لك هل لله صفة السمع ماذا تجيب أنت؟ نعم. ويقول لك لا. شفت كيف؟ يعني أنا أؤمن أنت هذاك بالنسبة لك أنت. أي أي. أنا الله، أنا أؤمن باسم السميع. يعني الله لديه اسمه السميع. أؤمن باسم السمع. نعم. هك اثنين. أي. مادام قلت أنا الله يعلم على المطلق. هذاك اللي كنت. هذا ترتب عن أن الله يسمع المخلوق. هذا نعم. أحتاج لما نفصل يعني الثالثة. لا. لا. فعلى الثالثة هذه. لا. لا مو أنا بدي مش مفرق بين هذا وهذا، حتى بالاسم تفرق بين الاسم المتعدي واللازم، لأن هذا تنجم تشتق منه فعل وهذا لا تشتق منه فعل. فهمت كيف هذا؟ هذا تنجم تقول يسمع وتركب فعل، لكن هذا لا تقول فيها الاسم اللازم، ما عندك مصرف كان في الصفة فقط تخفق هذيك. ولذلك الأسماء يعني يختلفوا اثنين، فما اللي في عد الصفة وفما يمشي الأثر. الأثر تنجم تشتقله يعني تشتق منه الفعل، المصدر والفعل، بينما اللازم لا تشتق منه فعلا، كالمصدر فقط كما الحياة والمعنى اللغة. لا مش حتى نحوية، لا مش نحوية. لا الذي يسمع له سمع. اي خد لماذا يقولون هذا وينفون هذا؟ خاطر هما فما ناس ركزوا على هذايا، كنا لا نحتاج إلى هذا. لو كان الأمر كما خذيته بالفطرة بالبديهة عند بالفطرة نعم هذا صحيح قلته، لكن فما ناس قال نؤمن بهذا ونجزوا هذا، مش قولهم لا نحن نؤمن بهذا، فيه رد عليه. نؤمن بما قلتم أن الله يسمع نعم، ونؤمن هذه قبل ذلك بالصفة، وهذا خلاف. نعم. يعني الاسم اللازم يعتقدون إلا في الاسم، يؤمنون إلا بالاسم. نعم. وفي الاسم المتعارف يؤمنون بالاسم والاثر. احسنت بالضبط، هذا هو التفريق بين الاسم فقط. ونحن حتى نثبت ان نخالف المعتزله في هذا، نحن لا نثبت الاسم ونخلي الاثر، خاطرهم يتحدث القفر الاثر وقع الحديث عليه، وقع ناس تحدثت كان على الاثر فقط، اذا مش انه زايد كنت زايد علاش. فالناس قالوا الاثر، قلنا لا راه مش الاثر هذايا، راه قاملوا نؤمن بالصفه نحن هذا. فهو مع بعضها كل كان. الله لا يحتاج إلى أثر حتى يكون. ما يحتاج إلى؟ يحتاج إلى أثر حتى يكون رزقنا. مش أثر نحن نفهم نحن نفهم أسماء لنؤمن بأسماء نؤمن أن ربي يسمع سبحانه أنه يسمع وأنه يرزق وأنه يخلق. لا لا لا لا لا مش هذا لا مسحق لا مبحث آخر خرجنا فيه تماما. ذلك هل الله سبحانه وتعالى لك في العقيدة الطحوية هل الله سبحانه وتعالى استحق اسم الخالق بعد أن خلق؟ لا هو الصفة ملازمة ليه الخلق صفة ملازمة لله سبحانه وتعالى لا يكتسب الله سبحانه وتعالى يعني أسماء كما نحن نكتسب صفات بعد ما نعم إنسان تلقاه مثلا بالكرم بالكرم ولا كريم يعني لم يكن كريم من أول الأمر فالله لا نقيس على ربنا سبحانه وتعالى العباد الإنسان يكتسب الصفات بعد جهد منه بعد جهد منه ولكن الله سبحانه وتعالى من يعني من ذاته هو سبحانه وتعالى نعم الاسم الحي قلنا بأنه اسم لازم هل يمكن أن نشتق منه فعل لا ذلك من أحياء فما به الحي من فعل طلعوا لي أنت طلعوا لي الحي من فعل حي دليلك ماذا في القرآن؟ زعلنا في القرآن ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة إذا من الله يباركك إذا في القرآن عندي بينما المحي من فعل أحيى هذا كرباعي وذلك لابد أن نفصل أنا أعطيكم كده لابد أن نفصل لأن الفعل اللازم متعدي أي فائدة لغوية فائدة لغوية في الباب هذا اللازم والمتعدي الفرق بين اللازم والمتعدي طيب نعم لا هو أقصد يتكبر على غيره نعم وهو متكبر هو في تقول ذاتي الكبرياء صفة الكبرياء ولكن ليس على من يتكبر كل مخلوق كل دليل لا ليس هناك من يتكبر عليه الله سبحانه وتعالى هو لازم لكن في هو شنو أبدا شوية لأن قد يكون متعدي يتكبر عن ذنوب عباده من معاني المتكبر هو الذي يولي متعدي يتكبر عن ذنوب عباده يذنبون ويعصونه ويتكبر سبحانه لا يرد لا لأنه متكبر سبحانه بينما الضعف اللي فينا نحن يعني نرد نعم لك الله سبحانه وتعالى إذا من معاني المتكبر يتكبر عن ويولي متعدي يتكبر عن ذنوب عباده يولي متعدي إذا الفرق بين اللازم والمتعدي اللازم ما اسم الفعل اللازم في الأصل فعل الذي يكتفي اللازم هو الفعل الذي هو الفعل الذي يكتفي بفاعله صام الرجل صام لازم المتعدي يا يستلزم مفعولا او اكثر يستلزم مفعولا او اكثر كي تقول نصر الله لا ممكن نصر الله اهل الشام اذا نصر الله اهل الشام نصر الله أهل الشام هذه متعدي إذن هذا فعل لازم والمتعدي أحيانا العرب يحب يعدي الفعل اللازم ينجم يعدي الفعل اللازم يعديه هذه فائدة لغوية في السفية قد ليش يعديه بواحد من ثلاث حاجات قد يتعدى الفعل اللازم بأحد أمور ثلاث الأول إما يبذل وزن أفعل يوزن بأفعل أكرم فلان فلانا كرم لا هو إذا حبي يعديه ولي الوزن رجع أفعل لا أذهب ذهب لازم ولا متعد ذهب خالد هذا لازم كان حبي أن يتعدي نبدل أفعل سؤالي أذهب أي أذهب فما في القرآن أذهب زعما قال لها نعم الله يبارك فيك الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن او ذهب اصلا ولا لا الله يبارك فيك اذهب موجوده في القران ده. او يتعدى من بده اما الوزن افعل او وزن فعل فعل تقول ناخذ فعل مثلا عظم الامر ايش نقول فيها ذا لازم وعظم فلان فلانا تعدي لا فعل اذا عدي اما بافعل والا بفعل او بحرف جر فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم بالباء اذا يعد الفعل اللازم اما نرجع لصيغه افعل او فعل او بحرف او بحرف ذهب الله بنوره ممكن تقول سمر رمضان ظرف في رمضان يعني في رمضان لك ظرف ظرف ليس واحد اكتمل معنى المعنى اكتمل معنى اكتمل يكتفي بفاعله صام كي تقول صام احمد يكتفي اما رمضان ولا غير رمضان ذاك الوقت اللي صام فيه يعني ما يعني هي ما زالت القاعده فيها شوي المرزين ان شاء الله ذكروني به ان شاء الله الحمد لله رب العالمين